أيها الإخوة المؤمنون، ونقل الآن مع قرآن السهرة وتلاوة الليلة من سورتي النور والفرقان، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

Amen. you تبارك الذي جعل في السماء Thank you. الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي النور والفرقان.